الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في الدرس الماضي تكلمنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكرنا أن رد بمعنى مردود، وأن المصدر في اللغة العربية يأتي بمعنى اسم مفعول، وذكرنا لذلك شواهد. وذكرنا أن هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه ميزان للأعمال الظاهرة، وأن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة، أي لأعمال القلوب، لأن النية عمل القلب. وذكرنا أن في هذين الحديثين إشارة إلى ركن العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وبناء على ذلك نتساءل: هل هذه الليلة، ليلة 27، مما يستحب أن تؤدى فيها العمرة ويقصد فيها أداء العمرة أو لا؟ الجواب: لا. وعلى هذا فمن قصد إقامة العمرة ليلة 27 من هذا الشهر فقد أتى بشيء لا دليل عليه، فقد أتى بشيء لا دليل عليه. صحيح أن ليلة القدر لها خاصية بالقيام لا بأداء العمرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل من اعتمر ليلة القدر، بينما قال من في شهر رمضان عمرة في رمضان تعدل حجه، ولم يقل عمرة في ليلة 27 تعدل حجه. لهذا أنصح إخواني المسلمين الذين يريدون وجه الله أن تكون أعمالهم موافقة لشريعة الله، لأن مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي في قبول العمل، كما سمعتم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا يدل على أنه يستحب أداء العمرة في ليلة 27، بل ليلة 27 في أداء العمرة كليلة 26 أو 25 و21 و10 و1 من الشهر. عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في 27 ليس لها مزية. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. وكون الإنسان يعبد الله بالعاطفة لا يفيده شيء، لأن عبادة الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع إليه المتعبد هو اتباع للهوى، اتباع للهوى، لأن الشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يختلف الناس بها فيتفرقوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة في ليلة 27، لأن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ليلة القدر تتنقل في الأعوام، فتارة تكون ليلة 23، وتارة تكون ليلة 25، وتارة ليلة 27 وتارة ليلة 29 وتارة ليلة 30 وتارة ليلة 28 وتارة ليلة 26 وتارة ليلة 24. بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ابتغاء لليلة القدر، فخرج على أصحابه في ليلة 21 وأخبرهم أنه كان يعتكف طلبا لليلة القدر، وأنه عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر، أريها في العشر الأواخر، ولكنه أنسيها حكمة من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في الماء والطين. أري علامة أنه يسجد في صبيحتها، يعني في صلاة الصبح، في الماء والطين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فرأيت وعلى جبهته أثر الماء والطين. فمتى كانت ذلك العام؟ متى كانت؟ ما في إشكال يا أخوان. متى كانت ذلك العام؟ صارت ليلة 21، لأنه أري علامة لها، وهي أن يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فمطرت السماء تلك الليلة، فصلى الصبح وانصرف من صلاته وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن كان في ذلك العام ليلة 21، وقال تمسوها في خامسة تبقى، في رابعة تبقى، إلى آخر الحديث، وهذا يدل على أنها قد تتنقل وأنها لا تتعين ليلة 27. قلت هذا لأن كثيرا من المسلمين يحرصون على القيام في الليل ليلة 27، بينما هم يتساهلون في قيام الليل فيما عدا تلك الليلة. وما يدري هؤلاء، لعل ليلة القدر تكون في غير ليلة 27 في تلك السنة، فيحرمون خيرها بسبب اعتمادهم على أنها تتعين في ليلة 27. وينبغي للإنسان في هذه الليالي كلها أن يجتهد في الدعاء بقلب حاضر وأمل قوي بالله عز وجل، وأن يحرص غاية الحرص على اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء. مهما اجتهد الإنسان في الدعاء، إذا كان يأكل الحرام فإنه يبعد أن يستجيب الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. انظروا أيها الإخوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء عدة أشياء. أولا السفر، والسفر مظنة لإجابة الدعوة. والثاني الشعث والغبر، وكون الإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره، إنما يهتم بإصلاح قلبه لا بإصلاح ثوبه. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأنها علامة على إظهار العبد، أو لأنها إظهار العبد الافتقار إلى الله، وأنه يمد إليه يديه كحال المستجدي الفقير الضعيف الذي يرجو رحمة الله وعطاء الله. يا رب يا رب، يدعو الله تعالى بهذا الاسم، الذي هو مقتضى إيجاد الأمور، لأن الربوبية هي التي يحصل بها الخلق ويحصل بها الإيجاد، فيقول يا ربي يا رب، يتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم الذي به الإيجاد والخلق. فتوسل إلى الله تعالى بأمور أربعة، وهي نعم السفر، ثاني يمد يديه إلى السماء، الرابع يقول يا ربي يا رب. أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومقامه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن هذه استفهام بمعنى الاستبعاد، يعني بعيد أن يستجيب الله له. ولهذا أنا أحذر أخواني من هذا المكان، أحذرهم من أكل الحرام. فما أكل الحرام؟ يظن بعض الناس أن أكل الحرام أن يأكل الإنسان الخنزير والدم والميتة وما أشبه ذلك، وهذا صحيح، هذا من أكل الحرام، لكن ليس أحد يأكله. لكن أكل الحرام يشمل أكل الحرام لذاته وأكل الحرام لكسبه. أنتم معي؟ أكل الحرام لذاته وأكل الحرام لكسبه. كيف أكل الحرام لذاته؟ أكل الحرام لذاته هو المحرم لعينه، الميت والدم ولحم الخنزير والخمر وما أشبه. أكل الحرام لكسبه أن يكون الشيء بذاته حلالا، لكن من أجل جهة اكتسابه كان حراما. مثل المغصوب، إنسان سرق من شخص مالا أو أخذه منه قهرا وأكل، يقول هذا أكل حرام، هذا أكل حرام. كيف أكل حراما وهو طعام يؤكل ويشرب؟ يقول حرام لإيش؟ لكسبه. إنسان اكتسب المال بالربا، اكتسبه بالربا، يعطي دراهم 100 و120 إما صراحة وإما حيلة، والحيلة أقبح من الصراحة، الحيلة أقبح من الصراحة يا عبد الله. كيف ذلك؟ ليش اقتصاد أقبح؟ لكن لماذا كانت أقبح من الصراحة؟ طيب الحيلة أقبح من الصراحة لأنها تضمنت مفسدتين: مفسدة المحرم الذي احتال عليه، ومفسدة الخداع والخيانة. يخدع من؟ أو يخادع من؟ يخادع الله، يخادع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يأتي إنسان لشخص يقول: والله أنا أريد أن تعطيني 10,000 قال: والله ما هذا حرام، نعوذ بالله، من يفعل هذا؟ أعطيت 10,000 نقدا وتقيمة 12,000 سنة، من يفعل هذا؟ هذا حرام. ماذا نفعل؟ يلا نذهب إلى صاحب الدكان. يأتون إلى صاحب الدكان: عندك أكياس رز، سكر، رمل، قطن، أدنى شيء، بس هذا الشيء نوقع العقد عليه وننتهي. اشترى منه الأكياس هذه، اشتراها من؟ من الذي اشتراها؟ الدائن والمدين؟ الدائن اشتراها من صاحب الدكان في 10,000 ريال، وباعها على الفقير بكم؟ 12,000 ريال. ثم قال الفقير لصاحب الدكان: اشترها مني. فاشتراها صاحب الدكان بماذا؟ قال: انا بعت بعشرة، ولكن ادع الساعي او ما ادري ماذا يسمونه، انا باخذ منك 9,000 1950 فيضيع على الفقير أيضا من جهة صاحب الدكان كم؟ 50 ريالا. فيكون هذا المسكين بين حجرين الرحى، يأكله الدائم من وجه ويأكل صاحب الدكان من وجه آخر، ويخرج بالدراهم. فبالله عليكم، هل هذا عقد صحيح؟ هل هو عقد صحيح؟ أبدا. هذا تحاول، لأن الدائن لا يريد هذه السلعة أبدا. لو أن صاحب الدكان ملأ هذه الأكياس رملا وقال للناس هذه سكر، يقول للدائن يشتريها ولا ما يشتريها؟ ها؟ وما قال له أنها سكر، نعم يشتريها. ليش؟ على أنها سكر، لأنه لا يقلبها ولا يفتشها ولا شيء أبدا. هذه حيلة لا تجوز، هذه أقبح مما لو أعطاه 110 نقدا ب12 مؤجلا. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكل إنسان نمى ماله من هذه الطريقة فقد نمى من كسب محرم، فيكون حريا بأن لا يقبل الله دعاءه. ومن ذلك أن يكسب المال عن طريق الغش والخداع، فتجده يظهر السلعة بمظهر طيب وهي رديئة، فيظن المشتري أنها جيدة ولكنها رديئة، فيشتريها بثمن جيد، وصاحب والبائع يفرح يقول ما شاء الله اليوم غني، اليوم هكيت على هذا الرجل. طيب وهل هذه غنيمة؟ والله ما هي غنيمة، هي غنيمة على حساب حسناته، لأن هذا المظلوم سيأخذ من حسنات هذا الظالم يوم القيامة، يأخذ من حسناته التي هو أحوج إنسان إليها في ذلك الوقت، ولا يستطيع أن يفدي نفسه أبدا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب تمر فوقف عليه وأدخل يده في التمر، فإذا أسفل التمر قد بلته السماء مذلول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. وكان الواجب على هذا أن يجعل الرديء فوق حتى يراه الناس ويعرفوه. ومن ذلك أيضا أن يكسب الإنسان المال عن طريق الكذب. كيف عن طريق الكذب؟ يقول هذه السلعة ب100 وهي ب50 أو ب90، لكن فيه رجل لا يعرف السعر غرير بسعر هذه الأشياء فيشتري لأنه صاحب حاجة وهو لا يعلم السعر، فربما يشتري ما يساوي 100 ب200 وهو لا يدري، لكن صاحب الدكان غره. هذه الزيادة التي حصلت له حرام ولا حلال؟ حرام، لأنها جاءت عن طريق الكذب. قد يقول الشيطان لصاحب الدكان إن المشتري اشترى باختياره ورضاه، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والمشتري رضي فليس عليك شيء. ما جوابنا على هذا الإيحاء الشيطاني؟ أن نقول لو علم المشتري بأن القيمة حقيقة نصف القيمة التي عينها أيرضى أم لا يرضى؟ لا يرضى. إذن ليس تجارة عن تراض منكم، بل تجارة عن تغريب لهذا الغريب الذي لا يعرف، وكذب ودجل. ولهذا تقف عند صاحب الدكان حتى في مكة هنا تقول كم السلعة هذه؟ يقول هذه ب100. تروح الواحد راح دكان جنبه بنفس السلعة تقول كم هي؟ يقول 50. فرق، يعني فرق النفس. لا يمكن أن يكون هذا مما يتغابن به الناس عادة حتى يقول الله هذا الشيء يتغابن به الناس. فرق الخمسين أمر واضح. أحيانا تقول مثلا يقولك هذا السلعة بمئة، لا بد فيه من أداب، لا بد فيها من أداب، من أداب منها أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، وإلا فكيف يكون هذا البدل المتغذي بما حرم الله عليه أهلا لأن تقبل دعوته؟ على كل حال أنا أقول ينبغي في هذه الليلة المباركة أن نجتهد في الدعاء وأن نؤمن الإجابة وأن نتهم أنفسنا بالتقصير والقصور، ولكن نغلب فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته حتى يكون أملنا في الإجابة قويا. والله سبحانه وتعالى عند حسن عند ظن عبده به، فمن ظن بالله خيرا وسعى بأسبابها الخير فإنه يناله، ومن ظن بالله خيرا ولكنه لم يسعى بأسباب الخير فهو في الحقيقة متمن على الله الأمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يتم نعمته علينا وعليكم في التوفيق لما يحب ويرضى. والآن نعود إلى الدرس. نعم، إيش هذا في الأسئلة بالنسبة للإجابة على فوائد التقوى؟ وصلتنا 23 إجابة ولم أتمكن من قراءة إلا 3 ورقات فقط، ومعنى هذا أن النتيجة ستكون في أرسالة في آخر الليلة والجائزة مجهزة. نعم، وإن شاء الله تعالى إذا انتهى التصريف سأرى أن من الأحسن أن نختار رجلين يجمعان هذه الفوائد، فما كان في بعض الإجابات يضم إلى الإجابات الأخرى حتى تكمل الإجابة إن شاء الله تعالى. نعم، ها؟ طيب إيه؟ هنا قلت لا لا كلها لا لا فيه الواقع نسيته الكلام على ما مر علينا في القرآن، لأن نحب أن يكون الإنسان دائما مصدقا بكلام الله عز وجل. مر علينا فيما سمعنا من كلام الله موضوعا، ولا أدري بأيهما أوفق أن نبدأ، موضوع المنافقين وموضوع الطلاق وأحكام الطلاق. فالمنافقون وإن شئتم أن نسمع بين الأمرين نؤثر واحد منهما. نعم، طيب نعم، لماذا؟ يقول بعض الأخوان إن الطلاق أولى بكثرة الموجودين اليوم، والناس في الحقيقة كثر الطلاق فيهم في هذا العهد، واستهانوا باستهانة بالغة، والناس أيضا في هذا العهد كثر فيهم المنافقون المخادعون الذين يأتون باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. إذا تأملت أحوالهم وجدتهم لا يعرفون الله طرفة عين في الغيب، لكن في الشهادة إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ومنظرهم وهيئتهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم من أحسن الكلام وأبلغ الكلام، وتقول هؤلاء أخفى الناس لله وأعلمهم بالله، وهم أبعد الناس عن الله وعن علم به، وخطرهم عظيم، هم أخطر أصناف الكفرة. المنافقون أخطر أصناف الكفرة، لأن الله تعالى قال فيهم هم العدو فاحذرهم، وقال في الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهم العدو هذه جملة فيها حصر، كأنه قال هم العدو لا غيرهم بشدة عداوتهم وخطرهم على المجتمع الإسلامي. ولكن لا مانع أن نؤخر الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى ليلة أخرى، فنبدأ بذكر الطلاق. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأرسل أخوانهم سباح، ولا سيما طلبة العلم منكم. في الطلاق وجه الخطاب إلى النبي، يا أيها النبي إذا طلقتم، فوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء، ثم إلى الأمة عامة بالفعل. وين النداء؟ يا أيها النبي، الفعل إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، قال إذا طلقتم. في النكاح يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل يا أيها النبي إذا نكحتم ثم طلقتموهن، مما يدل على أن مسألة الطلاق مهمة جدا، وأن النكاح يحرص الناس عليه وعلى شروطه وعلى اتباع الحدود فيه، إذ لا يمكن للإنسان أن يدخل على امرأة إلا بعد كلام، إلا بعد إجراء الحدود الشرعية. لكن الطلاق لا يهتم الناس به، ولهذا اعتنى الله سبحانه وتعالى به، فنادى نبيه أولا ثم خاطب سائر الأمة ثانية. فما هو الطلاق؟ الطلاق فراق الزوج، فراق الزوج في أي شيء؟ في ألفاظ غير محدثة شرعا، بل هي محدثة بالعرف، فما جرى به العرف أنه طلاق من الألفاظ فهو طلاق، لأن الله لم يحدث. فكما أن صيغة البيع تحصل بأي صيغة عرفية، فكذلك الطلاق يحصل بأي صيغة عرفية. وقد ذكرنا ضابطا أنشدنا به بيتا من الشعر، من يحضر البيت؟ تفضل. لا لا لا لا، مر علينا قريبا يا جماعة. ها طيب، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف تقتدي، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف تقتدي. فقد جاء الطلاق غير محدد، ما حدد الله ورسوله الطلاق بلفظ معين، بل قال إذا طلقتم، أي إذا وقع منكم ما يسمى طلاقا في أي صيغة مما يتعارف الناس عليه. فمثلا عندنا في غالب الناس في هذا البلد يرون أن التخلية صريح في الطلاق. اسمعنا التخلية، يقول خليت زوجك أو اذهبي فأنت مخلاه، يرون أن خليت زوجك كلف طلق زوج أو اذهبي فأنت مطلقة. ولهذا نقول إن الطلاق فراق الزوجة في ألفاظ معينة شرعا ولا عرفا؟ نعم عرفا، وقد يتفق العرف الشرع، فالطلاق لفظ طالق متفق عليه العرف الشرع إنه فراق الزوجة. ولكن الله عز وجل يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أخوان خلاص لا تحلل شيء، انتبهوا للدرس واتركوا خلاص. يقول طلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. فما معنى ما هي العدة؟ ما هو الطلاق للعدة؟ أن يطلقها حاملا أو طاهرا من غير زنا. أقول مرة ثانية، أن يطلقها حاملا أو طاهرا أو طاهرا من غير زنا. أن يطلقها حاملا ولو بزنا، نعم ولو بزنا، يعني يجوز للرجل أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها عن قرب، ولو لم يغتسل من جنابته منها، خلافا لما يفهمه العامة من أن الحامل لا يقع عليها طلاق. ويكثر السؤال عن هذه المسألة، هل إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل هل تطلق؟ كثير من العامة يقول لا تطلق، وهذا غلط. إذا طلق زوجته وهي حامل طلق بكل حال، ولا تحتاج ولا نسأل هل جامعتها أو لم تجامعها، بل نقول هي طلقت بكل حال. الحالة الثانية ما هي؟ أو طاهرا من غير جماع. إذن لو طلقها وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة، ولو طلقها وهي غير حائض لكنه قد جامعها في هذا الطهر فإنه لم يطلقها للعدة. إذن فلو جاء شخص يستفتيه يقول إنه طلق زوجته وهي حائض، فهل طلقها للعدة أو لا؟ ليس للعدة. وماذا يجب عليه؟ لكن ماذا يجب عليه الآن؟ هو طلق، طلق في الحيض، يجب عليه أن يرد الطلاق. يجب أن يرد الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بأن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مر فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي لفظ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا نقول الذي طلق في الحيض رد الزوج وانتظر حتى تطهر، ثم إن شئت فطلق، وإن انتظر إلى أن تحيض مرة أخرى ثم تطلق بعد الحيض الثانية فإنه أحسن وأولى. طيب، ولو جاء رجل وطلق زوجته وقد جامعها ولم تحض بعد جماعه، ما تقول يا أنت؟ أوردت عليك، أوردت السؤال عليك. نعم، طيب كيف الجواب المنتظر؟ أنا ما سألت عن قول الطلاق، هل طلق العدة أم لا؟ لم يطلق العدة، لأنه طلقها طاهرا بعد جماعها. السؤال، رجل طلق زوجته وهي طاهر لكنه قد جمعها في هذا الطهر، فهل طلاقه للعدة أو لا؟ ليس للعدة. تمام. إذا طلاق الإنسان زوجته وهي حائض طلاق محرم، لأنه معصية لله عز وجل. طلاق زوجتي وهي طاهر في طهر جمعها فيه إيه؟ محرم ومعصية لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي لعدتهن أي حاملات أو طاهرات من غير زنا. وأحسن عدة، الله أكبر، اضبطوها لا تختلفوا فيها ولا تفوت عليكم، لأنه يترتب عليها أمر عظيم، يترتب عليها حل هذه المرأة للأزواج الآخرين وعدم حلها، فلا بد من ضبطها. أقول لكم لو أن رجلا طلق زوجته وهي ممن لا تحل، ممن لا تحل، ثم تزوجت في آخر يوم من الشهر الثاني، فنكاحها باطل، ولا تزوجت في أول يوم بعد الشهر الثالث فنكاحها صحيح. إذن لا بد من ضبط العدة، إذا لم نضبط العدة يمكن أن نزوجها وهي لم تتم العدة فيكون نكاح باطلا ومثلا خطيرة. لهذا قال عز وجل أحسن العدة واتقوا الله ربكم، والأمر بالتقوى بعد الأمر بهذه الأحكام يدل على عظم شأن المسألة. ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، خطابان موجهان، أحدهما موجه إلى الرجال لا تخرجوهن، والثاني إلى النساء ولا يخرج. فإذا طلقها يجب أن تبقى في بيته، لا تخرج ولا يخرجها الزوج، إن أخرجها كان حراما عليه، وإن خرجت كان حراما عليها. هل الواقع عند الناس اليوم امتثال لهذا الأمر الموجه للطرفين؟ بالعكس، الآن من يوم طلقها تلبس عباءتها وتروح هاي ما تلبس، وهذا حرام عليها وحرام على الزوج أيضا. حرام على الزوج أن يقول أخرج لأهلك، وحرام عليه أن يضيق عليها حتى تخرج، بل يجب أن يتسع صدره لبقائها في بيته، ويجب عليها هي أن يتسع صدرها لبقائها في بيت زوجها. طيب فإن قال قائل بقاؤها في البيت مش، لأننا نقول هل تحتجب عنه أو لا تحتجب؟ نقول لا تحتجب، تبقى تكشف وجهها ورأسها وساقيها وذراعيها وعوديها ورقبتها. طيب تتجمل ولا تلبس أسوأ الثياب؟ تتجمل. طيب تتطيب؟ تتطيب. إذن لن نبقى عليه رأي، يعني تمشي على حياتها العادية أمام زوجها الذي طلقها، وإن شاءت أن تزداد تحسينا فهو أحسن، لأنه يرغب ويراجع. ولهذا هذه المرأة المطلقة حكمها حكم الزوجات من كل وجه، فهي تتجمل ويخلو بها ويسافر بها، نعم، إلا الاستمتاع فلا يستمتع بها إلا بعد المراجعة، فالجماع والتقبيل والكثر هذا لا يكون إلا بعد المراجعة، ما سوى ذلك فإنه جائز. هل عليها حرج إذا بقت في البيت الآن ولا ما عليها حرج؟ ما عليها حرج، ليس عليها حرج إطلاقا. طيب لكن لو أرادت أن تخرج وقال الزوج أريد أن تبقى، تلزم بالبقاء؟ نعم تلزم، لأن هذا من حق الزوج، وهي أيضا عاصية لله عز وجل إذا خرجت والزوج لم يخرجها ويطلب منها البقاء. هذه المسألة أيها الإخوة عامة الناس لا يفعلها، كما قلت لكم من حين ما يقع الطلاق تمثل هذا، والواجب أن يعالج هذه المشكلة لأن هذا أمر الله. ولهذا قال لا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه حدود الله، تبقى الزوجة في بيت الزوج لا تخرج ولا تخرج، هذه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فيخرجها أو تتعدى هي حدود الله فتخرج فقد ظلم نفسه وسيجد العقاب يوم القيامة. طيب ما الحكم من ذلك؟ بينه الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني ربما يحدث الله في قلب الزوج ميلا الى الزوج، ويحدث ايضا في خلق المراه التي طلقها من اجل سوء خلقها، يحدث امرا فتالف الزوج وتصلح من حالها وتبقى العشره بينهما عشره سعيده حميده، أليس كذلك؟ وكم من امرأة طلقت بسوء فعلها ومعاشرة للزوج ثم ندمت وأحسنت العشرة ورجعت إلى ما كان ينبغي أن تكون عليه من الأخلاق. ولهذا قال هنا: لا تدري لعل الله لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمر. طيب بقينا في العدة، العدة إن طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة. يعني رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة ولكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فليس عليها عدة. تحل للأزواج بعد الطلاق مباشرة ولا لا؟ نعم تحل للأزواج بعد الطلاق مباشرة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة، إذا طلقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة. ما هي العدة؟ انتبه، إن كانت حاملا فبوضع حامل، إن كانت تحيض فبثلاث حيض، إن كانت لا تحيض طيب إن كانت لا تحيض على وجه لا يرجى معه عود الحيض. انتبه لهذا القيد: إن كانت لا تحيض على وجه لا يرجى معه عود الحيض فثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض على وجه يرجى معه عود الحيض فتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيض. نعم